عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب 28 ابتداء من قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إلى قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اعتنى كتاب الله في القسم الأول من هذا الربع ببيان الدعائم الأساسية التي يقوم عليها السلوك الإسلامي فرديا كان أو جماعيا، والتي لا تقوم للمسلمين قائمة بدون مراعاتها والتزامها. فدعا إلى التزام العدل والإحسان وتجنب الظلم والطغيان، ودعا إلى الوفاء بالعهد واحترام الأيمان، ونهى عن ممارسة الفواحش وإقرار المنكرات، كما نهى عن المكائد والمساومات بين الأفراد والجماعات. فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل هو الإنصاف قولا وفعلا، والتسوية بين أصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه دون تحيز ولا هوى. ومن مشمولات العدل العدل بين الإنسان وربه بإيثار حق الله على حظ نفسه، والعدل بين الإنسان ونفسه بمنعها عن كل ما فيه ضررها وهلاكها، ومنحها كل ما فيه نفعها وصلاحها، والعدل بين الإنسان وغيره من الناس بإنصافهم من نفسه وعدم الإساءة إليهم بقول أو فعل، لا سرا ولا علنا. والإحسان في هذا المقام هو التفضل والإنعام وحسن المعاملة بين الأنام. ومن مشمولاته صلة الرحم المعبر عنها هنا بإيتاء ذي القربى. قال أبو بكر بن العربي المعافري: وإنما خص ذوي القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب، لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها من صلته. ثم قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء كل قبيح من قول أو فعل أو خلق أو اعتقاد. ومن ذلك أن العرب تسمي البخيل فاحشا، والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وما تستنكره فطرة الإنسان وتأباه من تصرفات ومعتقدات. والبغي هو تجاوز الحد والتطاول على الغير بالظلم والتعدي. وقوله تعالى هنا: يعظكم لعلكم تذكرون، تنبيه إلى أن الحكمة المتوخاة من أوامر الله ونواهيه هي إرشادنا إلى وجوه الخير حتى نمارسها لصالح أنفسنا وصالح الناس، وتحذيرنا من ضروب الشر حتى نتجنبها وقاية لأنفسنا وللناس. قال عبد الله بن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير يمتثل وشر يجتنب. ثم قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والعهد يطلق في كتاب الله عدة إطلاقات، والمراد بعهد الله هنا ما يعطيه المؤمنون من العهود والمواثيق لبعضهم أو لغيرهم، وما يصحب عقودهم من الأيمان المؤكدة لها ضامنة لالتزامها ونفاذها. وتوكيد الأيمان هو حلف الإنسان في الشيء الواحد يمينا بعد يمين. ونهى كتاب الله أن يسلك المؤمنون في عهودهم المؤكدة بالأيمان، نهاهم أن يسلكوا مسلك الخداع والتغرير، ضاربا لهم المثل بالمرأة التي نقضت غزلها بعد أن أبرمته وفتلته فتلا شديدا، محذرا إياهم من اتخاذ هذا المثل أسوة فيما يعقدونه من المواثيق. فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. وقوله تعالى في نفس السياق: أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، معناه لا تكونوا ناكثين العهود ناقضين لها، متخذين أيمانكم عليها مجرد ستار للخداع والغدر، بحيث تعقدونها وأنتم مبيتون النية لنقضها وفسخها بمجرد ما تزداد قوتكم على غيركم. وهذا معنى قوله تعالى في نهاية هذه الآية: أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأكد كتاب الله هذا المبدأ الإسلامي الأصيل، مبدأ الوفاء بالعهد ما دام العهد قائما، مبينا هذه المرة العواقب الوخيمة التي تنشأ عن خيانة العهود ونقض المواثيق. فقال تعالى في نفس هذا الربع: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تتخذوها خديعة ومكرا، فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذ أن الغدر والخديعة يؤديان إلى فقد الثقة وإثارة الفتنة فيما بين الناس، وإلى أن يتربص المخدوعون بمن خدعوهم الدوائر، فينصرم حبل التعاون فيما بين الطرفين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وزاد كتاب الله نفس المبدأ توكيدا وتشديدا، منبها إلى أن المنافع الزائلة والمصالح العابرة لا ينبغي أن تغري المؤمنين بنقض عهودهم ومواثيقهم، لأن منافع الوفاء المتبادل والثقة المتبادلة أدوم وأبقى. فقال تعالى في نفس السياق: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم حض كتاب الله على ممارسة الخير والعمل الصالح، والعمل الصالح هو العمل المشروع الملائم للتوجيهات الإلهية والمحقق لمقاصد الشريعة وأهدافها، مبشرا كل من سلك في حياته هذا المسلك من ذكر أو أنثى بالحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. وذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الصيغة تتضمن وعدا قاطعا من الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، وتفيد أنه وعد نافذ في نفس هذه الحياة لا مرد له، مما يدل على أن آثار الأعمال الصالحة تظهر على أصحابها في دنياهم قبل آخرتهم. وفيما يخص الشق الثاني، قال تعالى في نفس السياق وبنفس التأكيد: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة التي وعد الله بها من التزم العمل الصالح تشمل جميع وجوه الطمانينة التي يطمح إليه الإنسان في حياته، وجمعها ابن عباس في كلمة واحدة فقال: الحياة الطيبة هي السعادة، الحياة الطيبة هي السعادة. وقوله تعالى وهو مؤمن، الذي توسط هذه الآية بين العمل الصالح والجزاء عليه، إشارة إلى أن الإيمان أمر أساسي بالنسبة للجزاء الكامل على العمل الصالح، لأن الإيمان هو الذي يعطي للعمل الصالح طابعه الخاص، وهو الذي يحمل عامله على أن يجعل هدفه الوحيد من عمله ابتغاء مرضات الله دون سواه. وبدون الإيمان بالله لا يتمحض هذا الغرض، ولا يكون العمل الصالح مظهرا من مظاهر الطاعة والعبادة. وتناولت الآيات الكريمة بعد ذلك الحديث عن القرآن العظيم، عن تنزيله وعن لغته وعن رسالته وعن آداب تلاوته. فعن حكمة تنزيله قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وعن لغة وحيه قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وعن مضمون رسالته قال تعالى ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وعن آداب تلاوته قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو بكر الجصاص معناه إذا أردت القراءة فاستعذ، ارتبط عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الاستعادة قبل القراءة. وقد جرت العادة بإطلاق مثله كقول القائل إذا قلت فاصدق، وبنفس هذا الاستعمال ورد قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قال ابن كثير هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر لهم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان، وهذا أمر ندب لا وجوب. والحكمة في تقديم الاستعادة قبل قراءة القرآن هي التحصن بالله من وساوس الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وذلك حتى لا يفسد الشيطان على القارئ قراءته، وحتى يستجمع القارئ لبه وقلبه على التأمل والتدبر، وهما غاية الغايات من تلاوة كتاب الله. وتعرض كتاب الله لحالة استثنائية طالما عرضت للمستضعفين من المسلمين في بداية عهد الإسلام، حيث كان المشركون يعذبونهم ويكرهونهم على العودة إلى الشرك. ونبه كتاب الله في هذا المقام إلى صورتين اثنتين. الصورة الأولى صورة من ارتد بعد إيمانه فعاد إلى كفره ثانية، وهذا له عذاب عظيم وعليه غضب من الله. وفي شأنه ورد حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. والصورة الثانية صورة من أكره على الكفر بعد إيمانه واستمر قلبه مطمئنا بالإيمان، فهذا لا يؤاخذه الله بما نطق به اللسان من التعريض الذي هو في حكم الهذيان، بل هو معذور في الدنيا مغفور له في الأخرى. وإلى هذه الحالة الاستثنائية يشير قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومن ذلك ما وقع لعمار بن ياسر حيث أخذه المشركون وعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ فأجابه قائلا مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. قال ابن كثير ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يابى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل وهو يقول أحد أحد